وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الأدلة المختلف فيها. كنا نتكلم عن أدلة الأحكام الشرعية، وأن الأدلة منها أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع، وأدلة مختلف فيها، ومن ضمن هذه الأدلة التي اختلف فيها الاستحسان. وصلنا إلى صفحة 144. يقول الفصل الخامس: الاستحسان. قال: الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. يعني فكرة الاستحسان يعني تدور حول أن المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، والمرجوح قد يعرض له ما يجعله راجحا. يعني هذا صفة عامة يعني من قواعد الشريعة، أن الشيء المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا في بعض الأحيان. يعني مثلا ترتيب الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة منها ما هو يعني فاضل ومنها ما هو مفضول. بعض الأعمال الصالحة أفضل من بعض، لكن قد تأتي ظروف معينة أو وقت معين أو مكان معين يصبح في هذا العمل المفضول يعني أفضل في ذلك الوقت. يعني مثلا تلاوة القرآن الكريم أفضل أو ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتحميد، نقول تلاوة القرآن أفضل. لكن هناك أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخصها بالذكر، يعني مثلا أوقات أذكار الصباح، أوقات أذكار المساء. إذا جاء شخص قال لك والله عندنا دليل يفيد أن القرآن أفضل من التسبيح وأفضل من التحميد وأفضل، فيأتي بدلا من أذكار الصباح يقرأ القرآن، بدلا من أذكار دخول المسجد يقرأ آية من القرآن، بدلا. فنقول لا، صحيح القرآن الكريم أفضل وأعظم، لكن يعني هذه مواضع وردت فيها يعني ما يجعل هذا المفضول يعني فاضلا في هذا الوقت المعين أو في هذا المكان المعين أو في هذا الظرف المعين أو كذا. يعني إذا كان مثلا شخص فقير بحاجة مثلا إلى مساعدة أو كذا، وقد يقول الإنسان مثلا الصلاة أفضل من الصدقة، لكن ممكن في وقت معين حاجة هذا الإنسان إلى الصدقة تجعل الانشغال بالصدقة أو مساعدة المحتاج أو كذا، ممكن ترجح فضل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا مثلا. وهكذا مثلا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومعناه أن الإقامة بمكة والإنسان يصلي كل صلاة في المسجد الحرام هذه أجرها يعني أفضل من الإقامة في أي بلد آخر. الصلاة فيه بصلاة واحدة، والإقامة في مكة الصلاة بمئة ألف صلاة. لكن مع ذلك يعني وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم قل من مكث منهم بمكة، أكثرهم يعني سافروا إلى البلدان للجهاد وتعليم العلم النافع وكذا، ورأوا أن إقامتهم بتلك البلاد يعني لنشر الدين والدعوة إلى الله وتعليم الناس وكأن ذلك مثلا يجعل المفضول فاضلا. يعني الإقامة في مكة ولا الإقامة في العراق مثلا، الإقامة في مكة أفضل، ومع ذلك كان يعني عدد كبير من الصحابة كانوا في الكوفة والبصرة وكذا يقيمون هناك. أولا كانوا في الجهاد فاتحين، ثم بعد ذلك مكثوا هناك لتعليم الناس الدين وكذا وهكذا. يعني نقول مثلا صلاة المرأة في البيت أو في المسجد، في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن مثلا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، أن مثلا ربما في ظروف معينة مثلا عندها أطفال وفي بلاد غير إسلامية، و إذا حضرت إلى المسجد أطفالها يتعرفون بمسلمين يسمعون كلمة في الدين كذا. يعني تأتي ظروف معينة تجعل الشيء اللي هو مفضول في الأصل يعني قد يصبح فاضلا بحسب يعني ذلك الظرف وذلك الوقت أو المكان أو كذا. فهذا الاستحسان يعني يدور حول هذا المعنى، أن هناك يعني المجتهد قد يأتي في بعض المواضع ويترك الدليل العام ويترك الراجح وينتقل إلى المرجوح، يأخذ بالمرجوح لأنه في ذلك الظرف المعين هو يرى أن هذا المرجوح في ضوء هذا الظرف المعين يعني صار راجحا في هذه الواقعة أو في هذا المكان أو في هذا الزمان أو إلى آخره. فإما أن يترك مثلا العمل يعني بنص أو قياس أو قاعدة عامة وينتقل إلى يعني دليل أقل أو أضعف من الدليل الأول، فيعمل بالدليل الأضعف ويترك الدليل الأقوى في بعض المسائل بسبب القرائن يعني التي أحاطت به. قال: ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصلي للواقعة نص عام أو إجماع أو قياس، إلا أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة. يعني هذه الواقعة الخاصة المفروض أنها دخلة تحت عموم النص، لكن المجتهد يستثني هذه الواقعة الخاصة وهذا الظرف الخاص يستثنيه من عموم النص ويعمل فيه بدليل يعني أخفى أو أضعف من دلالة العموم من أجل إيه؟ يعني أنه يحقق مصلحة أكبر ويدرأ مفسدة. قال: ولا يكون ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج ودفع المشقات. يعني يقول أن المجتهد يعني ما ترك العمل بالدليل العام في هذه الواقعة الخاصة اللي هي مشمولة بالدليل العام، ما ترك هذا بالهوى من أجل اتباع الهوى، ولكن يقول يعني بدليل يقتضي هذا العدول. ويقول في كثير من حالات الاستحسان يكون هذا الدليل هو رفع الحرج ودفع المشقة، أن الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيكون يعني العمل بعموم الدليل في هذه الواقعة الخاصة يوقع المسلم في حرج، فالمجتهد يدفع الحرج في هذه الواقعة الخاصة. قال: وقد عهد من الشرع أنه يستثني من الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميتة والدم، واستثنى حال السفر والمرض من إيجاب الصوم. يعني الشرع عندنا دليل عام يوجب صيام رمضان على المسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن مع ذلك استثنى الله تعالى المريض واستثنى المسافر. قال: واستثنى حالة الإكراه من تحريم النطق بكلمة الكفر. يعني أصلا يحرم النطق بكلمة الكفر، لكن الشرع استثنى المكره. واستثنى بيع العرايا من البيوع الربوية. يمكن بيع العرايا هذا تكلمنا عنه من قبل، اللي هو الفقراء يعني يكون عندهم تمر وليس عندهم رطب، تمر اللي هو اليابس والرطب اللي هو الطازج اللي لسه على الشجر البلح الرطب الذي يعني تنفصل قشرته منه هذا. فالفقراء يكون عندهم تمور أحيانا يعني خزين من العام السابق، أحيانا صدقات صدق بها عليهم ويحتاجون إلى الرطب، وليس عندهم مال يشترون به الرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مبادلة التمر بالرطب، هذا اسمه المزابنة، مبادلة تمر يابس بالرطب، لأنه يؤدي إلى التفاوت في المكيال، لأن الرطب عندما يجف يختلف مقداره وينقص ولا يمكن ضبط المكيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر في التمر بالتمر أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل جزاك الله. لكن مع ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع العرايا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء في مبادلة التمر بالرطب في حدود 5 أوسق، الوسق أو الوسق يعني 60 صاعا، الصاع حوالي 3 كيلو جرام أو كذا. فالنبي رخص للفقراء في حدود يعني 5 أوسق أن يبادلوا التمر بالرطب إذا لم يكن معهم نقود يشترون بها الرطب ويحتاجون إليه وعندهم تمر زيادة وكذا. فاستثنى بيع العراية من البيوع الربوية. الأصل أن مبادلة التمر بالرطب أنه ربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى العراية لحاجة الفقراء، واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فلم يوجب عليه القضاء دفعا للحرج. قال من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. طيب، فهذا طبعا إيه يعني استثناءات استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. يقول إن المجتهدين يعني اقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يعني الأسباب التي تدعو إلى الترخيص، وبنوا على ذلك أنهم يعني رخصوا في بعض المسائل واستثنوها من الأدلة العامة يعني لقرائن تقتضيها. قال فكذلك المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. قال وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة الحنفية والمالكية والحنابلة. إذن هذا النوع من أدلة الأحكام المختلف فيها أخذ به الحنفية والمالكية والحنابلة في وقائع يعني محدودة أو في صور فقهية محدودة، لأن الأصل هو العمل بعموم الدليل العام، والاستحسان هذا يكون عند الضرورات ورفع الحرج وكذا. قال وأنكره الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله أنكر الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. يقول كيف يعني يكون عندك دليل عام وبعدين تيجي تستثني منه حالة يعني وتخالف فيها الدليل وتقول؟ فقال كذا يعني كأنك تشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثني من الأدلة العامة لأنه لا ينطق عن الهوى وكذا، لكن أي مجتهد آخر ليس له أن يستثني من العموم وكذا. قال وله في كتاب الأم فصل طويل سماه كتاب إبطال الاستحسان. الإمام الشافعي رحمه الله له كتاب الأم في الفقه، وجعل فيه يعني فصلا أو بابا أو سماه كتابا يعني في إبطال الاستحسان. قال وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى. يعني يقول التوفيق بين كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكلام غيره من الأئمة أن الذي ينكره الإمام الشافعي رحمه الله الاستحسان بالرأي والهوى، أن واحد يجي في مسائل يعني يخالف فيها الدليل برأيه وهواه. وأما الأئمة الثلاثة الآخرون الذين عملوا بالاستحسان في بعض الوقائع فإنما تركوا الدليل يعني الظاهر إلى دليل خفي، من باب يعني كما ذكرنا أن المرجوح قد يعرض له في هذه الصورة الخاصة ما يجعله أرجح. قال وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان. يعني رغم أن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان إلا أنه عمل به في بعض المسائل، ففهمنا من هذا أن الاستحسان الذي ينكره هو ذلك الاستحسان الذي بالهوى والرأي يعني من غير دليل، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان عن غير دليل. قال وبطريق الاستحسان قال بعض الفقهاء سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا. سؤر سباع الطيور، السؤر اللي هو ايه ما يتبقى بعد الشرب، ما يتبقى بعد الشرب يعني الماء الذي شربت منه السباع، سباع الطيور اللي هي الصقر وال يعني ونحوه من الطيور الجارحة، فهذه مما يحرم يعني أكلها، والأصل أنها تقاس على سباع الحيوان، وسباع الحيوان سؤرها نجس، فقياس سباع الطيور أن يكون سؤرها نجس مثل سباع الحيوان، مثل سؤر الكلب وسؤر يعني الأسد والنمر وكذا. قال طاهر استحسانا، لكن الفقهاء يعني قالوا ان لا يعمل بهذا القياس يعني في هذا الموضع لدفع الحرج، لان سباع الطيور يعني ترد الماء وترد كذا ولا يستطاع دفعها وكذا الى. قالوا واذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ فلا تقطع اليمنى وان كان النص يقتضي قطعها وذلك استحسان. قل لو يقيمون الحد على سارق واخطأ مقيم الحد وقطع يده اليسرى، طيب الى الان الحد لم يقم، لان الحد هو قطع اليمنى وهو ايه اخطأ وقطع اليسرى، بس الحد لسه ما الحد هو ان تقطع اليمنى. فالفقهاء هنا قالوا يعني طالما اخطأ وقطع اليسرى خلاص يجتزأ بها عن الحد ويسقط الحد عنه هنا دفعا للحرج وللضرر، ولا يعني لن يعني وان كان مقيم الحد اخطأ وكذا، الا ان هذا يعني عذر يدرأ به الحد عن السارق وكذا ويسقط عنه، وذلك استحسان. يعني لو هنمشي مع ظاهر النص يعني فاقطعوا ايديهما، وقرأت في القراءة الشاذة فاقطعوا ايمانهما وكذا، لكن مع ذلك يعني تركوا دلالة النص هنا الى الاستحسان. يقول المؤلف حفظه الله وعندي انه ما دام الاستحسان الذي يميل الاصوليون الى الاخذ بجوازه هو ما استند الى الدليل المعارض للعموم فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا اصلا، بل هو احد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص. المؤلف يقول يعني انه يلاحظ انهم عندما تركوا دلالة الدليل العام نجدهم اخذوا بدلالة دليل اخر وان كان اخفى، الا انه يعني في هذه الواقعة الخاصة يكون يعني ارجح، رغم انه يعني مثلا في موضوع قطع يد السارق يعني اخذوا ادراءوا الحدود بالشبهات ورفع الحرج وكذا الى اخره، فمن هذا الباب. فيقول يعني لذلك يعني المؤلف يرى انه هذه طبعا مسألة شكلية، يعني هل نقول ان الاستحسان هو دليل مستقل من ادلة الاحكام، او نقول ان طالما في الاستحسان في كل مسألة يتركون الدليل ويعملون بدليل اخر، والدليل الاخر هذا اما ان يكون كتابا او سنة او قياسا أو فيعني المؤلف يرى انه ممكن نحن ما نعد الاستحسان يعني دليلا مستقلا، وانما ننظر في كل واقعة الى الدليل الخفي هذا الذي اخذوا به. قالوا على هذا يجري قول الامام مالك رحمه الله، طبعا يقول بل هو احد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص، وعلى هذا يجري قول الإمام مالك الاستحسان تسعة أعشار الفقه. يبقى هنا التوفيق، يعني كيف الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، والإمام مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار الفقه. فهنا يعني حل الإشكال إن هو كلمة الاستحسان يعني هي كلمة مجملة، يعني الاستحسان الذي قصده الشافعي رحمه الله اللي هو بالرأي والهوى، والذي قصده الإمام مالك اللي هو يعني ترك يعني العمل بعموم الدليل العام في بعض الوقائع الخاصة بسبب يعني أدلة خاصة بهذه الوقائع تقتضي استثناءها وكذا. فقال هذا تسعة أعشار الفقه، انه ما لا تجد يعني دليلا عاما الا له استثناءات يعني استثناها الفقهاء بأدلة خاصة تقتضي هذه الاستثناءات. قال فإن فيه دقة نظر بالغة من المجتهدين في حال أيلولة العمومات والقواعد العامة إلى الفساد وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي، فيجنحون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة. يعني يقول الفقهاء والأئمة المجتهدون ينظرون يعني دائما إلى مقاصد الشرع، وأن الشرع جاء لتكثير المصالح وتقليل المفاسد وكذا، ففي بعض المسائل يجدون ان التمسك يعني بعموم النص فيها يؤدي الى مفسدة ويمنع المصلحة وكذا، فينظرون في هذه الواقعة الخاصة ويأتون بأدلة وان كانت يعني خفية الا انهم يرجحونها في تلك المسائل الخاصة ويعملون بها. قال انواع الاستحسان. قال النوع الاول استحسان سنده النص، ومثاله ما لو قال قائل ما لي صدقة في سبيل الله. قل لو أن قائلا قال ما لي صدقة في سبيل الله. قال فعموم أدلة الوفاء بالنذر يقتضي أن تكون كل أمواله داخلة في ذلك، فيلزمه التصدق بها. قلت لو مشينا على عموم الدليل، يعني الله تعالى يقول إيه، يعني يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فهذا الذي قال مالي صدقة في سبيل الله فهو إيه قد نذر التصدق بماله، فعموم النص يقتضي أن يتصدق بكل ما يصدق عليه أنه مال. واستحسن أبو حنيفة رحمه الله أن يخصص ذلك بالأموال الزكوية فقط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذا المقصود به الأموال الزكوية، الأموال التي تزكى، اللي هي إيه بهيمة الأنعام. احنا درسنا في الفقه يعني الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والنقدان وعروض التجارة وكذا، لكن هناك أموال غير زكوية، يعني زي البيت الذي تسكنه، المنزل الذي تسكنه، هذا ليس لا زكاة فيه، لا يزكي عن بيته، حتى لو كان بيته هذا يسوى مليون دولار ليس عليه زكاة. الدواب التي يركبها ليست يعني عروض تجارة، ليس فيها زكاة، حمار الفرس الخيل ليس فيها زكاة، كذا إلى آخره. فهناك أنواع كثيرة من الأموال ليس فيها زكاة، ونجد يعني أن تلك الأموال التي هي للاستعمال الخاص، يعني حتى مثلا التاجر اللي عنده محل تجاري، فالزكاة ليست في قيمة المحل ولا في الأجهزة التي ليست معروضة للبيع. لو عنده بقالة مثلا، الثلاجات والكراسي والأشياء والآلة الحاسبة التي يحسب عليها وكذا، هذه ليست للزكاة. المحل، قيمة المحل نفسه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة، وإنما عروض التجارة اللي هي الإيه البضائع المعروضة للبيع. فإذا واحد تاجر وقال يعني مالي صدقة في سبيل الله، فنقول إيه تصدق بالبضائع اللي عنده، بس يخلي المحل، ليس المحل لا يدخل فيه وكذا، إن هذه ليست أموالا زكوية، والأجهزة التي يعني ليست للتجارة هذه لا زكاة فيها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني هنا عدل عن الدليل العام، يعني إلى الظاهر إلى خفي، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والصدقة الواجبة لا تؤخذ إلا من الأموال الزكوية. قال إن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، هذه الصدقة الواجبة، أنه كان يأخذ منهم الزكاة في الأموال الزكوية، وما كان يأخذ منهم يعني في البيوت والأشياء التي لاستعمالهم وكذا إلى آخره. فقال هذا يعمل به أيضا في النذر، يعني أنه يعمل فيه بمثل ما يعمل في الزكاة. قال ومثال آخر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ثم قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فاستثنى الله تعالى حالة إيه الاضطرار، استثناها من تحريم الميتة يعني. قال ويمثل له من السنة بما يذكره الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وأرخص في السلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم الذي ليس موجودا، زي ايه، نهي عن بيع حبل الحبلة، يعني ما يحمل به، ما تحمل به مثلا شاته او ناقته او كذا، فهو معدوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. قال وارخص في السلم، السلم اللي هو ايه، يعني عكس طريقة بيع البيع الآجل، البيع الآجل ان يعني ان المشتري ماشي يأخذ البضاعة ويسدد الثمن لاحقا، ماشي يأخذ البضاعة ويسدد الثمن لاحقا. السلم يعني هو يعتبر نوع من بيوع الآجال، او يعني عكس هذه الطريقة اللي هو ايه، ان المشتري يدفع الثمن مقدما ويأخذ السلعة لاحقا، يأخذ السلعة لاحقا، يعني العكس انه الايه مش يأخذ البضاعة وبعدين يسدد فيما بعد، لا ده هو يدفع الثمن الآن ويأخذ البضاعة فيما بعد. وهذا النوع من البيوع اللي هو بيع السلم يعني فيه مصلحة للطرفين. طيب مصلحة البائع إن هو مثلا البضاعة ليست عنده الآن فتأتيه نقود، يعني هو بحاجة إلى السيولة وكذا يستفيد. والمشتري ماذا يستفيد؟ يستفيد إنه يشتري البضاعة رخيصة لو اشتراها في وقتها، يعني مثلا شخص يريد كمية من التمور في رمضان، في رمضان مثلا التمور يرتفع ثمنها، يعني لو هيشتري مثلا في رمضان ممكن الباوند مثلا التمر ممكن يكون مثلا $7 $6 بكذا، بس ممكن لو جاء يعني قبلها 5 أشهر أو 6 أشهر راح للتاجر وقال له أشتري منك 100 باوند تمر وأخذ الواحد مثلا بدولارين أو $3 ويعطيه له بس هاخذها منك في رمضان، ويعطيه الثمن قبلها ب6 أشهر ب7 أشهر، فاشتراها رخيصة بعدين يتسلم البضاعة يعني في وقتها، التاجر استفاد انه اخذ يعني جاءته سيولة واموال يعني وكذا، والمشتري استفاد انه اشترى البضاعة رخيصة، لو انتظر حتى يشتريها في وقتها يرتفع عليه الثمن وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم وله شروطه وضوابطه، يعني من اسلف فليسلف في كيل معلوم، سمى السلم وسمى السلف بالفاء وبالميم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل ايه معلوم، لابد يكون الكيل معلوم والوزن او الوزن معلوم، ان البضاعه يعني توصف بصفات يعني تزيل جهالتها وان يكون هناك تحديد للاجل وكذا الى اخره. فالسلم يعتبر استثناء، النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من بيع المعدوم، مع ان الاصل انه لا يجوز الانسان يبيع شيء معدوم غير موجود عنده وقت البيع، لكن السلم استثناء من هذا. قال النوع الثاني الاستحسان بالإجماع. قال ومثاله أيضا النهي الوارد عن بيع المعدوم، فقد استحسن الحنفية وبعض أهل العلم جواز الاستصناع. الاستصناع، الاستصناع أنك تذهب للصانع الذي يصنع، يعني نجار أو حداد أو صانع أحذية أو صانع كذا، ويعني تطلب منه أن يصنع لك مثلا بابا أو شباكا إذا كان نجار، ولا يصنع لك حذاء أو كذا بمواصفات يعني معينة. فكما شرح هنا قال وهو أن يبيع النجار مثلا دولابا سوف يصنعه موصوفا بصفات محددة. فهو الآن يعني يبيع الشيء وهو لسه ما صنعه، لم يصنعه بعد. واستندوا في ذلك إلى جريان التعامل بذلك في الأمة الإسلامية من غير نكير، فكان إجماعا عمليا مخالفا للنص الذي هو حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فيدل على استثناء هذه الصورة من عموم النص. فالفقهاء هنا يعني أباحوا الاستصناع وقالوا أن الأمة يعني أجمعت على جوازه، رغم أن النص يعني ينهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ينهى عن بيع المعدوم وكذا، ومع ذلك يعني استثنوا هذه الصورة. ممكن تذهب للصانع وتطلب منه أن يصنع لك شيئا وتشتريه منه قبل أن يصنعه وتعطيه المواصفات. وقالوا أيضا أن هذا يعني يلحق بالسلم، يعني هذه مثل السلم في الأشياء اللي هي لا صناعة فيها، يعني يجيب لك تمر، يجيب لك يأتيك بكمية من التمور، بكمية من يعني من الحديد مثلا من كذا، لكن الاستصناع هو مثل السلم برضو نفس الفكرة، ومثل بيع الأجل وكذا، بتدفع الثمن وتأخذ السلعة لاحقا، بس السلعة هنا إيه سيصنعها لك يعني بمواصفات معينة. قال النوع الثالث الاستحسان بالعرف، ومن أمثلته ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فالأصل أنه يحنث، لأن لحم السمك لحم لغة. يقول لو شخص حلف قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، نقول في اللغة وفي القرآن أن السمك لحم، لأن الله تعالى قال إيه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، فاللحم الطري الذي يؤكل من البحر اللي هو الأسماك، فسماه الله تعالى لحما. أن شخصا حلف قال والله لا أكل لحما ثم أكل سمكا، فهنا الفقهاء قالوا لا يحنث، ليس عليه كفارة يمين. لماذا مع أنه أكل لحما لغة وشرعا؟ قالوا لكن الاستحسان ألا يحنث، لأن لحم السمك لا يطلق عليه في العرف أنه لحم، فهنا تركوا يعني دلالة يعني اللغة ودلالة الدلالة الشرعية لللفظ، يعني استعماله في القرآن والسنة أن اللحم السمك سمي لحما، تركوا هذه الدلالة إلى دلالة العرف، يعني قالوا أن العرف مع أن دلالة العرف يعني الأصل أنها أضعف، بس في هذا الموطن يعني رجحوها وقالوا أن اليمين هنا على نية الحالف، وهو يعني لما حلف قال لا أكل لحما، الأصل في الأعراف هنا أن الإنسان لا يقصد السمك، أن السمك له اسم يخصه وكذا، فعملوا بهذا وقالوا لا يحنث في اليمين. قال النوع الرابع استحسان الضرورة ورفع الحرج، ومن أمثلته تطهير البئر التي تقع فيها النجاسة بالنزح منها، فإن الحكم ببقاء نجاسة ما يبقى بعد النزح هو الأصل، لكن لما كان السير على القاعدة في التنجس يفضي إلى استحالة تطهيرها، فإنه يحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بالنزح استحسان. يعني يقول الآن بئر تنجست وقعت فيها نجاسة وصار ماؤها فيه رائحة النجاسة ولونها فيه لون النجاسة، فالبئر الآن تنجست، فكلما نزحوا منها نزحة، البئر إيه طبيعته كلما نزحت نزحة يخرج بدلها من إيه؟ من باطن الأرض يخرج ماء بدل الذي نزح، فكلما نزحنا نزحة النزحة هذه لم تزل النجاسة، فالماء اللي هيطلع من الآن الماء الباقي هو متنجس، فالماء اللي هينبع من الأرض مكان القدر اللي نزح، يعني كلما بينزح مثلا 10 جالون بينبع من الأرض 10 جالون بدلها، 10 جالون الطاهرة اللي نبع من الأرض مكانها تختلط بالإيه بالماء المتنجس الموجود فتتنجس، كل ما ينزح النزحة الثانية بيطلع بدلها برضه هتختلط بالموجود فتتنجس وهكذا. فالأصل لو مشينا إن الماء الطاهر لما يخالط نجاسة ماء نجس هيتنجس، لو مشينا على هذه القاعدة اللي هي الأصل معناه استحالة تطهير البئر، لو تنجس بئر خلاص يعني لا يمكن تطهيره مهما نزح، المتبقي نجس واللي هيطلع بدل المنزوح يتنجس بالموجود وهكذا. لكن هذا يعني يوقع الناس في الضرر، معناه كل بئر تنجست يعني يحرم الناس من الانتفاع بها، هذا يوقع في الضرر، والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذا. فالفقهاء هنا قالوا يعني خلاص ان النجاسة نقول انها تزول بزوال يعني اللون والرائحة، فيظل ينزح لغاية ما تذهب الرائحة واللون وكذا والباقي يصبح طاهرا، وهذا يعتبر استحسانا انهم تركوا الدليل يعني الجلي الى دليل خفي، بس ايه يعني اعمالا للضرورة ورفع الحرج وكذا. النوع الخامس استحسان المصلحة، ومن امثلته تضمين الاجير المشترك كالخياط ونحوه، فان القاعدة في الامناء تقتضي الا ضمان على الاجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه. القاعدة ان ايه ان يد الأجير هذه يد أمانة، أنه مؤتمن، يعني الآن عندما تعطي قماشا للخياط ليخيطه لك ثوبا، فالمفروض أن يد الخياط يد أمانة، أنك تركت عنده القماش أمانة، فإذا تلف القماش هذا والله تلف منه القماش ولا سرق ولا كذا، فالمفروض أنه يده يد أمانة، وإذا تلف من غير تعد ولا تفريط يعني ما فيش إهمال منه ولا شيء، يعني قدر الله حصل حريق في المحل من غير تفريط منه ولا إهمال ولا كذا، فالمفروض حسب القاعدة الأصلية أنه أمين والأمين لا يضمن. لكن الصحابة رضي الله عنهم قضى عدد من الصحابة رضي الله عنهم بتضمين الصناع لما حصل إيه، الآن ما الذي يدرينا أنه فرط ولا لم يفرط، فالآن صار يعني بدأ يحصل إيه يعني ضعف الأمانات عند الناس وكذا، وصار مثلا الصانع تعطيه قماشا ليصنعه لك، فإما يتعدى أو يفرط ولا كذا ويهمل ويخرب لك القماش، وبعدين تذهب يقول لك يعني أنه بغير قصد أو بغير إهمال وبغير تفريط حصل أنه تلف، لأن ما الذي يدريك أنه بإهمال ولا بدون إهمال، فصار الناس يهملون ويزعمون انه بغير اهمال، فقضى بعض الصحابة رضي الله عنهم بتضمين الصناع، قال خلاص هو ضامن، تركته عنده القماش، إذا تلف عنده والله سواء تعدى ولا ما تعدى، إذا تلف يضمن قيمة القماش اللي تركته إذا كان خياطا. إذا أعطيت الخشب مثلا للنجار لينجره لك يعني بابا ولا كذا، إذا تلف عنده سواء تعدى ولا ما تعدى يتحمل قيمته. قال فإن القاعدة في الأمناء تقتضي ألا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه. هذا سموه الأجير المشترك، يعني في أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص اللي هو يعني تستأجره للعمل عندك في مدة معينة، يعمل لشخص واحد أو لجهة واحد، يعني مثلا الآن مثلا زي فكرة الموظفين، يعني لأن الشركة أتت بموظف يعمل عندها مثلا باليوم 8 ساعات 7 ساعات كذا في اليوم، فخلال هذه الساعات خلاص هو أجير خاص يعمل عندك، لا يعمل لجهة أخرى خلال هذا الوقت، ويتقاضى أجرته سواء الله كلفته بعمل ما كلفته بعمل، هو حبس نفسه هذا الوقت ليعمل ما تكلفه به من الأعمال في حدود يعني العقد المتفق عليه بينكما، هذا أجير خاص. فالأجير الخاص قالوا هذا إذا تلف منه شيء بغير تفريط أو إهمال هذا لا يضمنه. لو جبت أجير خاص يعني يعمل عندك وشيء تلف من غير تفريط أو إهمال هذا لا ضمان فيه. لكن الأجير المشترك اللي هو يعني يعمل لك ولغيرك، يعني زي الخياط والنجار يعني أنت تعطيه قماشا ليخيطه لك ثوبا، وزيد وعمر وفلان وفلان وآخرون، وتعطيه الأجرة على العمل الذي يعني ينجزه لك وكذا، فهذا الأجير المشترك يعني. فقالوا يضمن. يقول القاعدة تقتضي أنه لا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصيره، لكن لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة رضي الله عنهم تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال الناس. قال النوع السادس الاستحسان بالقياس الخفي. بالقياس الخفي. قال ومن أمثلته أن من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف. الشرب في حق اسمه حق الشرب اللي هو أن يقسم الماء بين الشركاء، الماء الذي يمر على أكثر من شريك يعني أكثر من قطعة أرض، أن يوزع بالوقت، يعني أن مثلا يوم السبت لفلان ويوم الأحد لفلان، هذا ممر مجرى الماء هذا مثلا هذا يسقي أرضه يوم السبت وهذا يوم الأحد، أو هذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وهذا من بعد الزوال إلى الغروب، أو فهذا حق الشرب يعني. فكل واحد له حق في وقت معين، له حصة يعني لسقي مائه لسقي أرضه في الوقت المعين. والمصرف كذلك، المصرف تصريف الماء الخارج من الأرض الزراعية ونحوها وكذا، فله حق مثلا في تصريف الماء في مصرف مشترك يعني بين أراضي عديدة، وكل أرض يعني الماء الزائد عنها يتم تصريفه في هذا المصرف. فيقول من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف فلا يدخل في الوقف حقها في الشرب والمصرف قياسا على البيع، وهذا هو المتبادر، لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف، فلا يدخل حق الشرب والمصرف كما لو باعها ولم ينص على دخول الحقين. فيقول إن في عندنا قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي اللي هو قياس الوقف على البيع، إن الوقف اللي هو إن يجعل الأرض يعني موقوفة لله تعالى، إن ينفق لا تباع ولا تشترى، وريعها ينفق على الوجوه التي يحددها الواقف. فالوقف نوع من إخراج الشيء عن الملك يعني، فهو يشبه البيع. فيقول الآن لو أن شخصا باع أرضا ولم يذكر في عقد البيع أنه باع معها حقها في الشرب وحقها في المصرف، يبقى حق الشرب وحق المصرف هذه لا تدخل في البيع. ممكن يبيعها بعد كده، يبيع حق الشرب وحق المصرف بإيه؟ بيعة مستقلة يعني، يعني هذا لا يدخل في البيع إذا لم يعني يذكره في البيع. فالقياس يقتضي أن يكون الوقف كذلك. قال: والاستحسان أن يدخل الحقان في حالة الوقف قياسا على الإجارة. لكن إيه في الإجارة؟ إذا إنسان يعني استأجر من آخر أرضا، الفقهاء يقولون حتى لو لم ينص على حق الشرب والمصرف فهو داخل في الإيه؟ في الإجارة، لأنه أجره أن ينتفع بها، ولا يمكن الانتفاع بها إلا إيه بذلك، فهو داخل في الإجارة حتى ولو لم ينص على دخوله فيها. فالفقهاء هنا عدلوا عن قياس الوقف على البيع، أن حق الشرب والمصرف لا يدخلان في البيع إذا لم ينص عليهما، فعدلوا عن هذا القياس الجلي أن الوقف أشبه بالبيع منه بالإيجار، ومع ذلك عدلوا عنه إلى قياس الوقف على الإيجار. قالوا: فهو أولى من قياسه على البيع، فإن الموقوف عليه يراد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه، فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشرب وحق الصرف في الوقف كما في الإيجار. فهنا عدلوا، يعني هذا نوع من الاستحسان اللي هو العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي، إن قياس الشيء يعني قياسا جليا يعدل عنه إلى القياس الخفي، من لقرائن يعني تقتضي العدول إلى القياس الخفي، وهذا يعتبر من الاستحسان. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.